يا ابو البنات يا ابو البنات يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بيتك يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بنتك لك عرض من صان وشرفك يحفظوا بنتك اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك يا ابو البنات يا اللي ادبك تورثوا بنتك لك عرض من صان وشرفك تحفظوا بنتك اوعى يجي يوم وتجوز عويل بنتك البنت لها حق شيء واجب وفرض عليك اديها لابن الاصول حتلاقي قلبه عليك ولو نسبت العويل رح تبقى عيبة عليك حترمي بايديك في نار الجحيم.